إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا ومرحبا. في هذه الحلقة نستكمل معنا الآية 19 بعد 200 والآية 20 بعد 200 من سورة البقرة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. دكتور عبد الكريم، عرفنا في الحلقة السابقة أن هذه الآية فيها أربعة وقوف، وعرفنا الوقف الأول على كلمة والميسر، والوقف الثاني على وإثمهما أكبر من نفعهما. نأتي إلى الوقف الثالث. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. الوقف الثالث على كلمة ينفقون من قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، وهو وقف كاف، وذلك للفصل بين السؤال والجواب. ويرى البعض عدم الوقف، وذلك لأن ما بعده وهو قوله تعالى قل العفو جوابه، فلا يفصل بينهما. نعم، الوقف الرابع. أما الوقف الرابع فعلى كلمة العفو من قوله تعالى قل العفو، وهو وقف كاف، لأن المعنى لا زال متصلا، لأن الإشارة في الجملة الواقعة بعد الوقف، وهي كذلك من قوله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات، راجعة إلى البيان الواقع في قوله سبحانه وتعالى قل فيهما إثم كبير، إلى قوله جل وعلا العفو، والمعنى مثل ذلك البيان الواضح في الخمر والميسر والإنفاق، يبين الله لكم آيات الأحكام وغيرها لكي تتفكروا وتتدبروا في شؤون الدنيا والآخرة فتأخذوا بما هو أصلح لكم. وقرن اسم الإشارة بعلامة البعد كذلك تعظيما لشأن المشار إليه لكماله في البيان، إذ هو بيان للحكم مع بيان علته حتى تتلقاه الأمة بطيب نفس وحتى يلحق به نظائره. وقوله تعالى لعلكم تتفكرون غاية هذا البيان وحكمته، والوقف على آخر الآية تتفكرون من قوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ممنوع، لأن ما بعده وهو قوله تعالى في الدنيا والآخرة إما أن يتعلق بتتفكرون، فيكون المعنى لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين فتأخذون بما هو أصلح لكم، وإما أن يتعلق بقوله تعالى يبين على معنى يبين لكم الآيات في أمر الدارين وفيما يتعلق بهما لعلكم تتفكرون. يعني إذن القارئ لا يقف على هذه على رأس الآية هنا لعلكم تتفكرون ويصل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، إذن فأين رأس الآية؟ الأفضل أن يفعل ذلك، ولكن يجوز الوقف لكونه رأس آية، وعلى كل فللقارئ أن يجمع بين الأمرين، وذلك ليحقق المعنى المراد من تعلق رأس الآية بما بعدها، وكذلك الوقف على رأس الآية فيقرأ الآية هكذا. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، ويقف نعم. ثم يبدأ قائلا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وبهذا يكون قد جمع بين الأمرين، جمع بين وصل للمعنى نعم. ووقف لرأس الآية نعم. نأتي إلى الآية 20 بعد 200 من سورة البقرة، يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أين نقف في هذه الآية وكيف نبدأ بعد الوقف؟ في هذه الآية الكريمة 6 وقوف. الوقف الأول على كلمة الآخرة من قوله تعالى في الدنيا والآخرة، وهو وقف تام، وذلك لوقوع جملة السؤال بعده. ويرى البعض أنه وقف كاف، وذلك لأن قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى عطف تبيين معاملة اليتامى على تبيين الإنفاق لتعلق الأمرين بحكم تحريم الميسر أو التنزيه عنه، إذ إن الميسر كان بابا واسعا في ضياع الأموال، فلو أنفقت هذه الأموال على اليتامى والمساكين كان أفضل. من هنا كان الوقف على قوله تعالى في الدنيا والآخرة كافيا، والابتداء بقوله جل وعلا ويسألونك عن اليتامى. لو ذكرنا المستمع الكريم بالوقف التام والوقف الكافي. الوقف التام هو الذي يجب الوقف عليه لانقطاعه عما بعده لفظا ومعنى. أما الوقف الكافي لانقطاع ما بعده لفظا لا معنى، يكون اللفظ منقطع لكن المعنى متصل بما بعده. نعم نعم. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.